قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. لا يزال المصنف رحمه الله يتناول المسائل المتعلقة بضرورة التمسك بما جاء في الكتاب والسنة، وأن الإنسان ينبغي له أن يحكم النصوص ولا ينبغي أن يجعل عقله قيما على النصوص يوجهها ويفسرها ويؤولها، بل ينبغي له أن يسلم لهذه النصوص. ذلك أن العقل والشرع، العقل إنما هيئ ليفهم وليتلقى عن الشارع، والشارع ما جاء به معصوم، وما جاء به أمر لا يتطرق إليه الخطأ والخلل، ولا يتطرق إليه الهوى والزلل، ولذلك فهو من عند الله أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الرسول الذي يبلغ عن ربه ولا يأتي بشيء من عنده، كما قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك كل من رام وكل من تطلع إلى أمور من غير الشريعة ومن غير الشرع ومن غير ما جاء به الله سبحانه وتعالى وما جاء به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن قوله مردود، فإن رأيه مردود، وإنه مبطل فيما ذهب إليه. ولذلك قال: فمن رام علم ما حضر عنه علمه، علم ما منع منه، لأننا منعنا من الهوى وألزمنا بالاتباع، كما قال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال: ولم يقنع بالتسليم، أي لم يسلم ويرضى. وليس المراد أن يسلم الإنسان، وإنما يجب أن يرضى بقضاء الله ويرضى بحكم الله ويرضى بشرع الله، كما قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمن لم يقنع بالتسليم فهمه، يعني لم يرضى بقبول النص ويقتنع بفهم النص حسب ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، حجبه تطلعه وإرادته، تحجبه عن خالص التوحيد، لأنه ربما توهم أنه يفهم أكثر مما يفهم النبي عليه الصلاة والسلام، وربما توهم أنه يعني إنما يستدرك على الشريعة، وربما توهم أنه يصوب للشريعة، وكل من خطر في ذهنه ذلك فهو على خطر عظيم، لأن ليس من شأن العبد أن يستدرك، وليس من شأن العبد أن يصوب، بل هو أحقر من ذلك، هو أدنى من ذلك. كل ما طلب منه هو أن يرضى وأن يسلم وأن يتبع ولا يكون مبتدع، وأن يؤمن، ولم يطلب له ولم يطلب منه أن يكون له رأي مع النص، كما يقول علماء العقيدة لا اجتهاد، أو كما يقول علماء الوصول لا اجتهاد مع النص. وأن الله سبحانه وتعالى يقول لنا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن فالاتباع هو التوحيد الخالص، والابتداع لا شك أنه منقص من شأن التوحيد في نفس الإنسان، لأن من يروم ويتطلع شيئا لم يرد به الشرع فإنه إما أن يدعي منافسة الشرع، وإما أن يدعي مساواة الشرع، وإما أن يدعي هيمنته على الشرع، وكل ذلك لا شك منقص من عقيدته ومن إيمانه ومن توحيده. ولهذا قال: حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة. والمراد بالمعرفة يعني معرفة الله سبحانه وتعالى التي أمر الناس أن يعرفوه من خلالها. قال: وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فهو وإن كان ذا إيمان إلا أن إيمانه مشوب بشيء من النقص. يقول الشارح هذا الكلام الذي ذكره الطحاوي بعد الكلام الأول هو تقرير للكلام الأول، يعني تأكيد الله وزيادة تحذير أن يتكلم في أصول الدين، يعني كأنه يحذر الناس من أن يتكلموا يعني بآرائهم، لا أنهم ينقلوا ولا أنهم يشرحوا ولا أنهم يبينوا، فهذا أمر مطلوب كما قال جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وكما أمر الله سبحانه وتعالى قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال: وذلك تحذير أن يتكلم في أصول الدين بل وفي غيرها، يعني في غير أصول الدين كعلم الفروع كعلم الفقه ونحو ذلك من العلوم الشرعية بغير علم. والله سبحانه وتعالى قد ذم من كان هذا حاله فقال: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فقوله لا تقف ما ليس لك به علم أي لا تدعي أو لا تتبع ما ليس لك به علم، فإن الله سبحانه وتعالى يكره لكم ذلك، بل إن الرب سبحانه وتعالى جعل السمع والبصر والفؤاد هذه الجوارح وهي التي تزودك بهذا العلم وهي التي تدلك على العلم، الله سبحانه وتعالى سيسألها يوم القيامة خاضعة للسؤال، ستكون مسؤولة عما بلغت وعما أوصلت. ولذلك ينبغي للمؤمن أن يتحرى وأن يتحين من يأخذ منه، وأن يتحرى ممن يأخذ، وأن يتأكد ما يأخذ، لأن الله سبحانه وتعالى سائل الإنسان عما تبديه جوارحه. قال: فقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. هذه الآية ساقها الله سبحانه وتعالى في بيان حكم من يجادل في الله بغير علم، من يجادل ويدعي وهو غير عارف غير عالم، فإن هذا يعد من الشياطين، وإن هذا يعد عمله من الأعمال التي يذكيها الشياطين ومن الأعمال التي يمقتها الرب سبحانه وتعالى، لأن المجادلة بغير علم إنما هي أسلوب إبليس. ولذلك إبليس لما جادل ربه تعالى في شأن آدم منع نفسه من أن يسجد لآدم، وأساق من الأدلة ومن الجدال ومن القياس ما يتوهم أنه صواب وهو على غير حق بل على جهل وضلال لذلك ذمه الرب سبحانه وتعالى. وأشار هنا في هذه الآية إلى أن من كان هذا حاله ومن جادل بغير علم ومن ناقش فيما ليس له فيه علم فإنما يشبه في صنيعه إبليس عندما جادل بغير علم. قال ويتبع كل شيطان مريد، ومعنى مريد يعني متمرد أي خارج عن الطاعة. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. ومعنى يضله يعني يبعده عن طريق الحق. وقوله يهديه إلى عذاب السعير، فإن العذاب أو طريق العذاب لا يعد طريق هداية، وإنما المراد أن يقوده وأن يوصله. وجاء التعبير بقوله يهديه يعني على سبيل التندر وعلى سبيل التهكم، فإن الله سبحانه وتعالى يتهكم بمن كان هذا حاله، يقول لهم لا تظنوا أن هؤلاء يقودوكم إلى الحق، لأن هذا هو الذي يظنه من يستخدم عقله في مقابلة الشرع، يتوهم أنه سينتهي وأنه سيصل إلى الحق، في حين أنه يهوى به إلى الباطل ويهوى به إلى النار. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني خاطبهم على جنس ما يتوهمون، فقال يضله ويهديه إلى عذاب السعير. وقال تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، يعني هذه هي سبل العلم، علم من الله أو هدى منه أو كتاب من الله. فإذا ادعى الإنسان الهداية بغير هذه فقد وقع في الضلال. ولذلك قال ثاني عطفه، وهذا كناية عن التكبر والتجبر، ليضل عن سبيل الله في الدنيا له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. وقال تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. قوله إلا الظن وما تهوى الأنفس، أما الظن فهو غلبة الأمر، يعني بين حكمين، إذا غلب أحد الحكمين قيل ظن، وإن تساويا فهو شك. وقوله بغير علم أو إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، وهذا هو محل الشاهد. وقوله ما تهوى الأنفس أي ما تميل إليه النفس بطبعها، وما تميل إليه النفس بهواها، وفي الغالب إنما تميل النفس إليه يخالف ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى ولقد جاءهم من ربهم الهدى، أي فكان الأولى أن يتبعوا هذا الهدى بدلا من أن يتبع الهوى. قال إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى. ثم قال وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، أي فكان الجدل هو وسيلتهم في الخصومة. ثم تلا قول الله تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا. قال والحديث رواه الإمام الترمذي وقال حديث حسن. ثم قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصيم. والحديث رواه الشيخان. وقوله الألد يعني شديد الخصومة، أي المغالي في خصومته، والخصم اسم فاعل بمعنى صيغة مبالغة من ايه؟ من خصم، فهو كثير الخصومة. فهؤلاء او فهذا النوع من الناس هم ابغض الله الى الله، ابغض الناس الى الله، ابغض الناس الى الله، بمعنى ان الله يبغضهم وان الله يكرههم وان الله يسخط صنيعهم، لانهم اتخذوا الخصومة والجدل وسيلتهم في الحياة. ولذلك قال الألد الخصم، والألد أفعل تفضيل من اللدادة بمعنى الخصومة، والخصم صيغة مبالغة من الفعل خصمة. قال ولا شك أن من لم يسلم للرسول صلى الله عليه وآله وسلم نقص توحيده، فإنه يقول برأيه وهواه أو يقلد ذا رأي وهوى بغير هدى من الله، فينقص من توحيده بقدر خروجه عما جاء به الرسول، فإنه قد اتخذ من ذلك آلهة غير الله. يعني من كان هذا شأنه فهو بمذابة المتخذ إلهه هواه. قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أي عبد ما تهواه نفسه. وإنما دخل الفساد في العالم من ثلاث فرق، كما قال عبد الله بن المبارك وسمى الفرق الثلاث، وهم الأمراء والعلماء والجهال من العباد. هؤلاء هم الذين كانوا مصدر الضلال ومصدر الفساد على الناس. قال عبد الله بن المبارك رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، أي إن المداومة على الذنوب تورث المذلة. وهذا يؤكده ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أنه قال إن العبد إذا وقع أو ارتكب المعصية نكتت في قلبه نكتة سوداء، ثم لا تزال النكات السوداء تتوالى عليه إلى أن يستخف بالمعصية وإلى أن يقع في مذلة المعصية. ولهذا قال رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل، وقد يورث الذل إدمانها أي المداومة عليها. وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها، يعني وخير والأفضل والأخير أن تخالف نفسك. وهذا كما قال الشاعر المشهور قال وخالف النفس والشيطان وعصهما. قال وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها، وخير لنفسك عصيانها. وهل أفسد الدين، وهل أفسد الدين إلا الملوك، يعني المراد بهم أمراء السوء وملوك السوء وخلفاء السوء الذين يقع منهم مخالفة أمر الله بحجة أن هذا يتنافى مع السياسة، وأن السياسة تقتضي أن لا يعمل بشريعة الله، كما هو الشاهد والحال في كثير من البلدان الإسلامية يخالفون أوامر الله ويزعمون أن ذلك إنما يتعارض مع المنطق أو مع السياسة أو مع العقل. قال وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء، والمراد بأحبار السوء هم العلماء، علماء السوء الذين يقدمون الهوى على ما جاء بالشرع، والذين يرتضون الهوى، والذين يسيرون على الهوى ويخالفون ما جاء به الشارع. قال وأحبار سوء ورهبانها أي ورهبان السوء، والمراد بالرهبان يعني العباد. وقد أشار الشارحون إلى أنهم جماعة من جهال المتصوفة الذين يقولون إن لديهم من العلم ظاهرا وباطنا، والذين يزعمون أنهم من أهل الكشف، والذين يزعمون أنهم إنما، والذين هؤلاء العباد وهؤلاء المتصوفة الذين اتبعوا هواهم وزعموا أن للشريعة أو أن للشريعة ظاهر وباطن، وأنهم ممن يلقى إليه وممن يأخذ الشريعة من معدنها، وأنهم ليسوا مكلفين بمتابعة الدين ولا بمتابعة الرسل، وأنهم إنما يتلقون عن الله مباشرة، وأن هذا التشريع الذي جاءت به الرسل إنما هو للعامة، وأما تشريع الخاصة فهذا أمر يخصهم. كل ذلك مما يدل على بطلان ما اعتقدوه وبطلان ما ساروا إليه، ولذلك هم يضللون بعقائدهم هذه ما جاء به الشرع وما جاء به عن الله سبحانه وتعالى. قال: فالملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة ويعارضونها بها ويقدمونها على حكم الله ورسوله، وأحبار السوء وهم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وأقيستهم الفاسدة المتضمنة تحليل ما حرم الله ورسوله وتحريم ما أباحه واعتبار ما ألغاه وإلغاء ما اعتبره وإطلاق ما قيده وتقييد ما أطلقه ونحو ذلك، فهؤلاء إنما يقدمون بين يدي الله ورسوله، وقد نهى الله عن ذلك حيث قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، إلى غير ذلك. قال: وأما الرهبان وهم جهال المتصوفة المعترضون على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية المتضمنة شرع دين لم يأذن الله به وإبطال دينه الذي شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، والتعوض عن الحقائق أو التعوض عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان وحظوظ النفس. وهذا هو صنيع العباد، فإن الواحد منهم إنما يخترع العبادات التي تناسبه والتي تناسب ذوقه والتي توافق هواه، ويزعم أنها من عند الله وأن الله ألهمه ذلك وأنه تلقى ذلك عن الرب جل وعلا مباشرة. يقول: فقال الأولون، يعني العلماء يعني الأمراء، إذا تعارض السياسة والشرع قدمنا السياسة. وقال الآخرون، يعني العلماء، إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل. وقال أصحاب الذوق، يعني النوع الثالث وهم العباد، إذا تعارض الذوق والكشف وظاهر الشرع قدمنا الذوق والكشف. يقول: ومن كلام أبي حامد الغزالي رحمه الله، والمراد به الإمام الغزالي الإمام المشهور صاحب كتاب إحياء علوم الدين، في كتابه الذي سماه إحياء علوم الدين، وهو من أجل كتبه أو أجلها. يقول الإمام الغزالي يعقد مقارنة، يقول: لو أن علماء الكلام، هذا علم الكلام والذي اشتهر به المتأخرون والذي اعتبروه من العلوم الأساسية الضرورية، بل ربما قال بعضهم وزعم أن المتأخرين بعلم الكلام أعلم من المتقدمين وأحكم. وقد مر معنا في أول الكتاب أن السلف أعلم وأحكم، وأن ما يقوله المتكلمون قول غير مسلم. يقول الإمام الغزالي، وقد عقد مقارنة يبين فيها موقف الناس من علم الكلام، قال: والناس من علم الكلام لهم مواقف، فمنهم من أثنى على علم الكلام وجعله من الواجبات من الواجب تعلمه ضرورة، من الواجب تعلمه إما على سبيل الكفاية أو على سبيل العين. ومنهم من قال بتحريمه، ومنهم من توسط، قال: فأما الذين قالوا بوجوبه وبأنه لا بد، فهؤلاء لا يسلم لهم. وأما من حرم علم الكلام مطلقا أيضا فلا يسلم له، بل إن هذا العلم تارة يكون جائزا وقد يكون مكروها، وربما ارتقى إلى درجة الحرمة، وقد يكون مستحبا وقد يكون واجبا، يعني إنه خاضع للأحكام الخمسة. يقول: فإذا كان الإمام الغزالي مع ما عرف عنه من العلم والفضل مع ذلك لم يرتضي بعلم الكلام، فكيف يرتضيه غيره؟ قال: فإن قلت فعلم الجدل والكلام مذموم كعلم النجوم أو مباح أو مندوب إليه، فاعلم أن للناس في هذا غلوا وإسرافا في أطراف، فمن قائل إنه بدعة وحرام، وإن العبد أن يلقى الله بكل ذنب سوى الشرك خير له من أن يلقاه بالكلام، ومن قائل إنه فرض إما على الكفاية وإما على الأعيان، وإنه أفضل الأعمال وأعلى القربات، يعني علم الكلام، فإنه تحقيق لعلم التوحيد ونضال عن دين الله قال: وإلى التحريم ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان، يعني ابن عيينة أو الثوري، الظاهر أنه سفيان الثوري، قال: وجميع أئمة الحديث من السلف، وساق ألفاظا عن هؤلاء، قال: وقد اتفق أهل الحديث من السلف على هذا، ولا ينحصر ما نقل عنهم من التشديدات فيه، حتى إنه مر معنا في أول الكتاب أن الإمام الشافعي قال: أكفي على أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف عليكم السلام ويطاف بهم في العشائر، ويقال هذا جزاء من من ترك السنة وأخذ بعلم الكلام. قالوا: ما سكت عنه الصحابة، مع أنهم أعرفوا بالحقائق وأصفحوا بترتيب الألفاظ من غيرهم، إلا أنه لما يتولد منه إلا أنه لما يتولد منه من الشر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هلك المتنطعون، أي المتعمقون في البحث والاستقصاء. قال: واحتجوا أيضا بأن ذلك لو كان من الدين لكان أهم ما يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعلم طريقه ويثني على أربابه، ثم ذكر بقية استدلالهم، ثم ذكر استدلال الفريق الآخر، يعني الذين قالوا إنه واجب، إلى أن قال، يعني وخلاصة ما قاله الإمام الغزالي في هذا الموضوع: فإن قلت فما المختار عندك؟ فأجاب بالتفصيل، يعني أن المسألة لا تؤخذ بالإجمال، لا نقول هو مذموم كله، ولا نقول هو محبوب كله أو واجب كله، وإنما المسألة فيها تفصيل. فقال: فيه منفعة وفيه مضرة، فهو باعتبار منفعته في وقت الانتفاع حلال أو مندوب أو واجب كما يقتضيه الحال، وهو باعتبار مضرته في وقت الاستضرار ومحله حرام. قال: فأما مضرته فإدارة الشبهات وتحريك العقائد وإزالتها عن الجزم وإزالتها عن الحزم والتصميم، ولا الجزم عندك، وإزالتها عن الجزم والتصميم، وذلك مما يحصل بالابتداء، ورجوعها بالدليل مشكوك فيه ويختلف فيه الأشخاص، فهذا ضرره، يعني هذه الأضرار التي تنجم من تعلم علم الكلام، إذ إنما يبقي في نفس الإنسان الشك ويشككه فيما جاء عن الله، ولو لم يكن فيه إلا ذلك لكفى. قال: فهذا ضرره في اعتقاد الحق، وله ضرر في تأكيد اعتقاد المبتدعة، وذلك أنه يورد الشبهات، والشبهة إذا وقعت ربما لا تجد ما يرفعها. قال: وتثبيتها في صدورهم بحيث تنبعث دواعيهم ويشتد حرصهم على الإصرار عليه، ولكن هذا الضرر بواسطة التعصب الذي يثور من الجدل. قال: وأما منفعته، يعني ما يفيده علم الكلام، فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه، وهيهات، فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف. فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه، وهيهات، على ما هي عليه، لا. قال: فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه، وهيهات، يعني وهذا بعيد، وهيهات، فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف، ولعل التخبيط والتضليل فيه أكثر من الكشف والتعريف. قال: وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوي ربما خطر ببالك أن الناس أعدى ما جهلوا. هنا يقول، يعني هذا الكلام يتعقب به الشارح كلام الغزالي، يقول: إذا كان الإمام الغزالي الذي هو حجة الإسلام والذي اشتغل بعلم الكلام سنوات طوال وألف في ذلك الكتب، هذا رأيه في علم الكلام، فهذا إنما يدل على أن رأيه رأي متمرس، ورأيه رأي خبير خريج. فإنك لو سمعت هذا الكلام، يعني من محدث أو ممن يتهم بأنه حشوي، وهذا معروف يتهم فيه الخلفيون السلفيين كما مر معنا، يتهم فيه المعطلة والمعتزلة أثبتت الصفات، يقولون إنهم حشويون، ويقولون إنهم مشبهة، يقول: هذا الكلام لو سمعناه من هؤلاء ربما نقول لجهلهم بعلم الكلام قالوا فيه هذا القول، لكن ما دام هذا القول قد صدر من إمام عالم به حجة فيه، فلا شك أنه يعطينا الرأي الصحيح والرأي الأصوب. واضح؟ قال: وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوي ربما خطر ببالك أن الناس أعدى ما جهلوا، فاسمع هذا ممن خبر الكلام، يعني ممن عرفه، ثم قلاه، ها؟ لا، ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل. ثم قلاه، بمعنى قلاه يعني كرهه ومقته وأنكره، هذا معنى قلاه، وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين، وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخرى تناسب علم الكلام، سوى نوع الكلام. إيش هذا سوى نوع الكلام؟ يقول: في الأصول سوى والمثبت من الإحياء، فهو رجع إلى إيه؟ إلى أصلي وإلى المصدر الذي نقل منه الشارح، فأيهما نقبل؟ لا، يقول في الأصول سوى والمثبت من الإحياء. قال: ولعل التغلغل فيه إلى منتهى وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين، وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخرى تناسب علم الكلام أو تسوى علم الكلام، لكن الكلام غير مستقيم، وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود، ولعمري لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمور ولكن على الندور، يعني ولكن ذلك نادرا. انتهى ما نقلته عن الغزالي رحمه الله. قال: وكلامه مثله في ذلك حجة بالغة، والسلف لم يكرهوه لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة، كالاصطلاح على ألفاظ لعلوم صحيحة، ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل، بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة وما فيه من علوم صحيحة قد وعروا الطريق إلى تحصيلها. ومعنى وعروا يعني صعبوا الطريق إلى تحصيلها، وأطالوا الكلام في إثباتها مع قلة نفعها، فهي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهلا فيرتقى ولا سمينا فينتقل. هذا الكلام فينتقل هذا الكلام أو هذه العبارة اقتبسها الشارح من حديث مشهور مسمى بحديث أم زرع، وحديث أم زرع حديث رواته عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو في صحيح مسلم. هذا الحديث تقول: اجتمع 11 نسوة، اجتمعنا وجلسنا وتقاسمنا فيما بينهم أن تخبر كل امرأة عن خبر زوجها وما عليه زوجها من صفات، فكل واحدة قالت ما تعرف عن زوجها. قالت إحداهن: زوجي العشنق، إن أسكت أو إن أنطق أطلق، وإن أسكت أعلق. وقالت الثانية: زوجي عيايا أو غيايا، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كلا لك. وقالت إحداهن: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل، لا سهل فيرتقى، يعني الجبل ليس سهلا حتى يرتقي الناس إليه ليأخذوا من هذا اللحم، واللحم والجمل ليس سمين ولا سمين فينقل، أي وليس لحم الجمل لحما سمينا حتى يعني يعوض من نقل أو من نقله من رأس الجبل يجد فيه، يعني إذا نقله الإنسان من رأس الجبل الوعر في نقله كلفة ومشقة ومؤونة، فهذا اللحم ليس سمينا وإنما هو غث، فلو نقلته من رأس الجبل كلفك أكثر من إيه؟ من قيمته وأكثر منه. والمراد بذلك أي أنه لا فائدة فيه، وهذا هو الذي استخدمه الشارح، يقول إن علم الكلام حتى لو فرضنا أن فيه شيء يصلح ويمكن أن يفيد، لكن هذه الفائدة تضيع من شدة توعير الطريق وصعوبة الكلام وصعوبة الاستخدام. ولذلك قال: وأطال الكلام في إثباتها مع قلة نفعها، فهو لحم جمل غس، لحم جمل غس، هكذا غس عندكم؟ لماذا لا يقال لحم جمل غس؟ أليس غس أفضل؟ ها؟ لأنه غس صفة للحم ولا صفة للجمل، ولا هي من باب يعني هذا جحر ضب خرب، ها يعني جرة للمجاورة، لأن الغس وصف للحم ولا للجمل؟ الظاهر أنه وصف للحم، وإذا كان وصفا للحم فيأخذ حكمه، وحكم اللحم هنا مجرور ولا مرفوع؟ فهو لحم، ها لحم جمل، مفروض أن يكون غث. قال: على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل، ها وأحسن ما عندهم، فهو في القرآن أصح تقريرا وأحسن تفسيرا، فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد، كما قيل: لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر، لا المغني ولا العمد. ها قال المغني، المراد به المغني في علم الكلام، وهذا كتاب ألفه القاضي عبد الجبار، وهذا الكتاب قال يقع في 17 جزء، ولكن كأن القاضي لم يكمله، وهذا الكتاب طبع أو يطبع، لا يزال يطبع، تبنته بعض الجهات وأخذت تطبعه، قدروا أنه يظهر في 35 مجلدا، كله في علم الكلام، وكله يدافع وينافح عن رأي أهل الاعتزال. قال: وأما العمد فقد بينه بقوله: كتاب العمدة أو كتاب الناس التي توافقه وتخالفه متشابهة مجملة، فيقال لأصحابها: هذه الألفاظ تحتمل كذا وتحتمل كذا، فإن أرادوا بها ما يوافق خبر الرسول صلى الله عليه وسلم قبل، وإن أرادوا بها ما يخالفه رد. وهنا يشير الشارح إلى أن أهل الكلام عملوا العكس، جعلوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي الأخبار المجملة المحتملة، وجعلوا كلام الناس هو الخبر اليقيني المصدق، ولذلك حكموا بأقوال الناس على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان الأولى والأجدر بهم أن يعملوا العكس، إذ يجعلوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو المهيمن أو هما المهيمن على على كلام الناس. ومثل هذا قال: وهذا مثل لفظ المركب والجسم والمتحيز والجوهر والجهة والحيز والعرض، يعني كل هذه ألفاظ استخدمها الفلاسفة والمتكلمون لمعان وضعها الناس وحكموا أو أرادوا أن يحكموا بها على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله ونحو ذلك، فإن هذه الألفاظ لم تأتي في الكتاب والسنة بالمعنى الذي يريده أهل هذا الاصطلاح، بل ولا في اللغة، بل هم يختصون بالتعبير بها عن معان لم يعبر عن غيرهم عنها بها، فتفسر تلك المعاني بعبارات أخرى، وينظر ما دل عليه القرآن من الأدلة العقلية والسمعية، وإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل. يقول مثال ذلك في كلمة التركيب، فقد صار له معان، أحدها التركيب بين متباينين فأكثر، ويسمى تركيب مزج. قال: كتركيب الحيوان من الطبائع الأربع والأعضاء ونحو ذلك. وهذا كله يعني محله كتب الفلسفة، وقد ولع بذلك الفلاسفة مثل ابن رشد والفارابي والغزالي، وألفوا في ذلك كتب، كما هي معروفة: مقاصد الفلاسفة، وتهافت الفلاسفة، وتهافت التهافت، وغيرها من الكتب التي زخرت بها المكتبة الإسلامية. وهذه الكتب إما أن تكون مأخوذة من فلسفة اليونان، الفلسفة المادية، أو فلسفة ما وراء المادة التي يسمونها بالميتافيزيقا. قال: كتركيب الحيوان من الطبائع الأربع والأعضاء ونحو ذلك، وهذا المعنى منفي عن الله سبحانه وتعالى، ولا يلزم من وصف الله تعالى بالعلو ونحوه من صفات الكمال أن يكون مركبا بهذا المعنى المذكور، لأن هذا كله متعلق بالمادة. هذا التركيب الذي يزعمونه إنما يتعلق بالأمور المادية، وهي مما يطيق العقل إدراكه. وقد عرفنا القاعدة في هذا الباب فيما يتعلق بذات الرب جل وعلا، أن العقول لا تدركه، وأن الله سبحانه وتعالى قال: ولا يحيطون به علما، وقال: لا تدركه الأبصار. وقد عرفنا من القاعدة المشهورة: كل ما خطر على بالك أن الله عليه فالله على خلاف ذلك. ذلك لأن الله سبحانه وتعالى يقول: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. ولأن العقل لا يمكن أن يدرك ولا يتصور إلا ما كان ماديا محسوسا، وإلا ما كان مخلوقا. العقل لا يمكن أن يتصور إلا ما كان مخلوق، ولهذا قصر العقل عن أن يدرك ما وراء المادة. قال: الثاني تركيب الجوار كمصراعي الباب ونحو ذلك، ولا يلزم أيضا من ثبوت صفاته تعالى إثبات هذا التركيب. الثالث التركيب من الأجزاء المتماثلة وتسمى الجواهر المفردة. الرابع التركيب من الهيولى والصورة كالخاتم مثلا، هيولاه الفضة وصورته معروفة. فهذا كله يعني مثال ضربه لكي يبين لنا هذه المصطلحات التي وضعها الفلاسفة، ثم وضعوها للأمور المادية، ثم نقلوها إلى الأمور غير المادية، ثم أرادوا أن يستخدموها مع صفات الرب جل وعلا، ولذلك وقعوا في الخلط ووقعوا في الخطأ ووقعوا في كثير من الأوهام. قال: وأهل الكلام قالوا: إن الجسم يكون مركبا من الجواهر المفردة، ولهم كلامهم في ذلك يطول ولا فائدة فيه، وهو أنه هل يمكن التركيب من جزئين أو من أربعة أو من ستة أو من ثمانية أو 16، وليس هذا التركيب لازما لثبوت صفاته تعالى وعلوه على خلقه، لأن الله تعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: والحق أن الجسم غير مركب من هذه الأشياء، وإنما قولهم مجرد دعوى، وهذا مبسوط في موضعه. قال: والنوع الخامس وهو التركيب من الذات والصفات، هذا سموه تركيبا لينفوا به صفات الرب، وهو اصطلاح منهم لا يعرف في اللغة ولا في استعمال الشارع، فلسنا نوافقهم على هذه التسمية ولا كرامة. ولئن سموا إثبات الصفات تركيبا فنقول لهم: العبرة للمعاني لا للألفاظ، سموه بما شئتم، فلا يترتب على التسمية بدون المعنى حكم. فلو اصطلح على تسمية اللبن خمرا لم يحرم بهذه التسمية. وكذلك إذا قلنا إن الأسماء، إن الذات والصفات إن الذات والصفة إن كانوا يسمونها تركيبا، وهم يقولون إن ما دام شيئا مركبا فالله منزه عن التركيب، إنما أرادوا بذلك أن ينفوا عن الرب جل وعلا صفاته. وهذا نوع من المغالطة والأغلطات التي وقع فيها أو التي قال بها المتكلمون ليفسدوا على أهل السنة رأيهم ومنهجهم. قال السادس، يعني من التركيب: التركيب من الماهية ووجودها، وهذا يفرضه الذهن أنهما غيران. وأما في الخارج، هل يمكن ذات مجردة عن وجودها ووجودها مجرد عنها؟ هذا محال. فترى أهل الكلام يقولون: هل ذات الرب وجوده أم غير وجوده؟ وهذا كما مر معنا: هل الذات عين الصفة أو الصفة عين الذات أو أنها غير الذات؟ وقلنا إن هذا الكلام كلام مجمل، وأنهم إذا أرادوا به وجود ذات في الخارج خالية عن الصفات فهذا أمر محال. أما إذا أرادوا أن هذه الصفات هي مخصصات للذات، هي مبينة لما عليه الذات، فهذا أمر صحيح. وهكذا نقول هنا إن قالوا: هل ذات الرب وجوده أو غير وجوده؟ نقول: ماذا تريدون بقولكم وجوده أو غير وجوده؟ فإن قصدتم أن هناك ذات في الخارج غير موجودة فهذا عدم، وإن قصدتم وجود من غير ذات فهذا أيضا باطل. واضح؟ ولهم في ذلك خبط كثير، وأمثلهم طريقة رأي الوقف والشك في ذلك. يعني من توقف، ونحن نعرف أن المتأولة أو أن الذين تكلموا في الأسماء والصفات منهم من أول ومنهم من فوض، والمتوقفة هم بمذابة المفوضة، لكن تفويضهم أيضا على دخل، فإنهم يقولون: نفوض بحيث إن المعنى المتبادر غير مراد. وفي الحقيقة هذا ليس تفويض، وإنما هذا ضرب من التعطيل. قال: وأمثلهم طريقة الرأي الوقف والشك في ذلك، وكم زال بالاستفسار والتفصيل كثير من الأضاليل والأباطيل. قال: وسبب الإضلال الإعراض عن تدبر كتاب الله، عن تدبر كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والاشتغال بكلام اليوناني والآراء المختلفة. وإنما سمي هؤلاء أهل كلام لأنهم لم يفيدوا علما لم يكن معروفا، وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد، وهو ما يضربونه من القياس لإيضاح ما علم بالحس، وإن كان هذا القياس وأمثاله ينتفع به في موضع آخر ومع من ينكر الحس. وكل من قال برأيه أو ذوقه أو سياسته مع وجود النص أو عارض النص بالمعقول فقد ضاها إبليس، حيث لم يسلم لأمر ربه، بل قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. حيث قال الإيه النار على الطين، أو حيث أجرى القياس وفاضل بين النار والطين وزعم أن النار خير من من الطين. قال: وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أقسم سبحانه بنفسه أنهم لا يؤمنوا حتى يحكموا نبيه ويرضوا بحكمه